وارثنا يا باهي الليلة واللي بيفرحوا بكتابك لا تنسى أهلك وأصحابك واللي بيفرحوا بكتابك وقفتها لك وأصحابك وقفتنا أخوة وشهامة والولو جوا المحار هي الزوجة الشرعية.